إذا أردت منه التشهد الأول تهوي ثم ترك أيضا سجود التهوي كما شيطان إلا كان بعض السنة المسيح وإن قال لهم سبق عن جهن الأسل وإن قال